يعني يعني يرد اشكال هنا، يعني نفترض ان الامامه كان حنفيا فيرى ان المكتوبه الركعه التكبيره في الاولى، فهل انا اتابع على ترك التكبيرات الانتقاليه؟ انا اجيبك امانا عن الكلام السابق، لكن هل انتهينا من المكان السابق او الاسبق؟ نعم ما في عندك شيء ملاحظ او شيء حتى نستفيدها؟ والحمد لله. انما انا اتي لاستفيد، يعني انت جيت ايضا لا تقصد ان تفيد، ان كان عندي شيء يعني هذا ليس العمل. نعم ينبغي متابعة الإمام الحنفي الذي لا يرفع يديه، وعلى ذلك أطرد المسألة إلا في حدود من كان جاهلا، لا هو المجتهد ولا هو مبتدئ ولا هو مقلد من إمام متبع، وبخاصة إذا كان يخالف مذهبه. فمثلا من الأوضة في ذلك السابق حنفي لا يرفع يديه، شافعي لا يرفع يديه، لكن هذا مؤمن، هذا لا يتبع لأنه يخالف السنة في مذهبه. أما الحنفي فيعتقد أنها كانت سنة وليس يهمونها. أن ندقق أن هذا الحنفي الذي لا يرفع هو خالف السنة أو لم يخالف، لأننا مأمورون باتباع الإمام أصاب أم أخطأ، أصاب أم أخطأ. لكن في حالة واحدة كما ضربت مثلا بالنسبة للإمام الشافعي يهمل السنة ولا يتبعها، فهذا لا نتبعه خلاف الإمام الحنفي. لأنك تستطيع أن تصور أنك تصلي وراء مثلا ابن مسعود فهو يصلي ولا يرفع إليه إلا مع تكبير الإحرام، فماذا نقول في هذه الصورة؟ ما دونها يقاس عليها، فإذا سلم بهذه الصورة المثلى أي في حال اقتداء ابن مسعود مثلا، إذا سلم بهذه سلم ما بعدها وإلا فلا. ولذلك فينبغي إدارة الحديث على مثل هذا. نعم. لو صلينا وراء ابن مسعود ماذا نفعل؟ يعني هو يظهر ان يقول مثلا احنا عبد الله بن عمر، انا اشري على حسابك على اعتبارك يا شيخ. نعم هذا اخر يوم يعني واخر نرجع ان تسامحنا يعني يعني مثلا لو افترضنا ان عبد الله بن عمر رضي الله عنه ما يصلي خلف ابن مسعود، فعبد الله بن عمر يرى ان النبي صلى الله عليه وسلم يكبر في التكبيرات الانتقاليه وابن مسعود رضي الله عنه يرفع في الاولى تكبيرة الإحرام. نحن افترضنا أنك أنت ابن عمر، ماذا تفعل؟ يعني أفعل كما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم. وماذا تفعل بقوله؟ حيث أن أنا جاهل الإيمان؟ يعني هنا يعني يرد سؤال. طبعا. وهو مسألة إلحاق غير الوارد في النص بالنص. يعني انما جعل الامام ليؤتم به مثلا هذا لفظ عام. نعم. هل ما سكت عنه في النص استطيع ان انا اورد ما لم يذكره الشارع في النص من باب القياس او كذا؟ لا ليس من باب القياس. انما من باب الالحاق؟ ولا من باب الالحاق. وانما من باب استعمال النص للعام العمومي. يعني مثلا لو ترك لو اسدل يديه في الصلاه ولم يخرج منه مثل ما شئت، يعني اترك عشرات الامثله مكانك راوح، ايش الفرق بين هذا وهذا؟ اما ان تضطرد الاثبات او ان تضطرد النفي في واحده. لأن ممكن نفترض الإثبات أو الناس ما لم يخالف السنة. أنا قلت لك آنفا ورجعت تستدل بالحديث، هل انتهينا من الحديث أن هذا حديث إنما جاء إلى، هل خص الاتباع بهذه المسائل أن يجوز على حد تعبير الإلحاق وعلى حد تعبير استعمال النص العام؟ ما انتهينا إلى شيء، لكنك عدت إلى ما به بدأت أتهرب. على كل حال التذكير ينفع إن شاء الله لمن لا يقصد التهرب. ماذا تبين لك في قوله إنما جبان الإمام يتم به، فإذا كبر فكبر، وإذا ركع فركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقول ربنا ولك الحمد، وإذا سجد فاشنوا، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين. هل تفهم أن هذه الأوامر التي ذكرها في هذا الحديث بعد التعميم هو تخصيص للنفس؟ حتى يرد سؤالك السابق أن يلحق نقيس إلى أخيه، أم ماذا تفهم من الحديث؟ ويفهم من الحديث المتابعة التامة. حسن، حينئذ في الأمثلة التي طرحت أليس يكون المتابعة التامة أن نفعل كما يفعل الإمام؟ يعني مثلا نفترض أن الإمام مثلا بالليل البنطلون قميص. نعم. يعني أتابع في هذا هذا ليس من الصلاة سامحك الله. يعني شيخ الإسلام ابن تيمية كنت قرأت له رجل سأل إذا لم يكن الإمام يجلس جلسة الاستراحة، فهل المأموم يجلس؟ قال نعم يجلس بقدر ما لا يتأخر عن الإمام. نعم. فيظهر هنا أن الرجل الظاهر عليه أنه يعني غير جالس في السنة، فمسألة متابعة الإمام هل يشترط فيها أن أكون أعرف أن هذا الرجل ممن يقرأ ويفهم الحوادث ولم يهمل؟ لا، أنا ذكرت لك هذا الإمام إما أن يكون مجتهدا أو متبعا أو مقلدا لمجتهد، فإذا كان عارفا قلت لك آنفا عن الشافعي أنه لا يرفع إليه من السنة، هذا لا يتبع. لا يتبع. أما إذا كان مجتهدا، ولذلك أنا أنصح لك ولأمثالك أنك ابحث المسألة من أصلها وجذرها، لأنه يهون بعد ذلك فهم ما يترتب على ذلك. فأنت الآن أخذت من موضوع الصلاة ورأي المسعود مثلا، المسعود إنه مجتهد صحابي جليل، رأى الرسول ورأى ابن عمر وإلى آخره، فإذا صلينا وراء المسعود مثلا أو وراء من تبنى رأي المسعود كأبي حنيفة، أو وراء من تبع أبا حنيفة، أو وراء من قلد أبا حنيفة، الأمثلة من حيث ما يتعلق ببحثنا واحدة، لكن في فرق طبعا بين المجتهد المتبع والمقلد. لذلك كما كنا عندنا بالشام أنا ضربت العلاوية، وصلت بها المسعود الإمام المجتهد الإله، فماذا يتصور الإنسان؟ هل يخالفه أن يتابعه في حدود هذا الحديث؟ أما أنت تعود تقول ابن عمر، تقول ابن تيمية، لا، نحن الآن ما نبحث في الأشخاص، قد يرى ابن تيمية رأي ما تراه أنت وأراه أنا، قد يرى ابن تيمية رأي تراه أنت ولا أراه أنا، ومع ذلك بحجة منك علي أو مني عليك، لأن هذه الآلاء مشاع من يمينها، وكل إنسان يعمل بما يبدو له. نحن الآن في صدد تفقه في هذا الحديث،